مشلولا شللا نصفيا كاملا. هذا رجل من الله عز وجل عليه بالأموال، سافر إلى هنا وإلى هناك وإلى هنالك من أجل الشفاء، ولم يقدر رب الأرض والسماء له الشفاء. وبعدين جلس مع أولاده في يوم من الأيام وقال لهم يا أولاد، قالوا نعم يا أبوي، قال أنا عاوز أروح لملك الملوك بيته واسأله هناك. قالوا ملك الملوك في إيه؟ استوعبوش. قال أريد أن أذهب إلى العمرة، أنا عاوز أعتمر وهناك في بيت الملك، سيبوني سيبوني. إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي فارحم. وقدر الله جل وعلا وحملوا والدهم إلى بيت الله الحرام، يقسم لي بالله، والله يا شيخ أعدوني على الكرسي، رجل مشلول مشلول، أعدوني على الكرسي. قلت لهم نزلوني بقى تحت كده عند إيه يعني الصحن الطواف، أبقى قريب شوية من الكعبة يعني بعيد عن طواف الطائفين، لا زدت عليها ولا نقصت. فنزلوه يقول لي والله يا شيخ ساعة ونص لا أدعو الله إلا بدعوة واحدة، دعوة واحدة فقط. وبقول لربنا معلش سامحوني، بقول لربنا والله ما انا خارج من بيتك الا على رجلي او على المقابر، والله ما انا طالع من بيتك الا على رجلي او على المقابر، والله ما انا طالع من بيتك الا على رجلي او على المقابر، يا تشفيني هنا في بيتك يا تطلعني على المقبره، تقبضني اليك هنا. وقعد يصرخ ويبكي ويبكي. انت الكريم انت الحليم. كل ساعة ونص تعبت من البكاء وتعبت من الصراخ والمناجاة، وقل نمت عيني غفلت، ركنت على ايد الكرسي وعيني غفلت، شفت رؤية في هذه اللحظات، سمعت هاتفا ينادي علي وانا في هذه الاغفاء، الهاتف ده والمنادي ده بينادي علي بصوت عالي جدا وبيقول لي قوم امشي قوم امشي قوم امشي. قول استيقظت من النوم وانا ناسي ان انا مشلول، وقفت وقفت قمت وقفت مشيت، لقيتني بمشي، وبعد 7-8-10 خطوات تذكرت انني مشلول، فظلت اصرخ يا ملك يا ملك يا ملك، والله ما خيبت من لجأ اليك وتوجه اليك وفوض امره اليك.